ابن إبراهيم ابن بردبة البخاري الجعفي مولاهم أبو عبد الله رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث وإمامهم في جمع الصحيح رحمه الله. ثم تلاه مسلم ابن الحجاج أكثر فوائد. ثانيا صحيح البخاري أو الأحاديث واضح يعني كما ضربنا مثل نحن هنا مثلا في مصر وعلماء في السعودية عاصرون الآن نعاصرهم الآن عندما نروي عنهم من يسمعنا في الغرب يحتمل أن احنا طالما أننا في زمن واحد أننا سمعنا منهم. هذا ما يقوله مسلم يكتفي بأن يكون الراوي عاصر من يروي عنه يعني الاثنين وجدوا في زمن واحد في وقت واحد في وقت تحمل التلميذ عن الشيخ يعني في سن يكون فيها مستطيع التحمل يعني بعد سن التمييز لأن يعني من أدركه في زمن هو صغير عنده 4 سنوات أو 5 سنوات هذا لا أدرك نعم لكن لا يتحمل أن يسمع حديث وأن يرويه فلا بد أن يكون أدركه في زمن يتحمل فيه السماع يكفي هذا. لكن البخاري قال لا لابد أن يثبت عندي بإسناد أنه سمع منه ولقيه حينئذ أخرج روايته. فشرط البخاري أشد من شرط مسلم. فالبخاري يشترط اللقاء يشترط اللقاء مسلم يكتفي فقط بماذا؟ بالمعاصرة بالمعاصرة. هذا شرط اجتهاد من أهل العلم وإلا فالبخاري لم ينص على هذا الشرط رحمه الله. وإن كان بعض المتأخرين عمل أبحاثا في هذه الجزئية وقال القول يعني مسلم في مقدمته رحمه الله يتكلم كلاما شديدا في من يشترط زيادة عن أن يكون الراوي معاصر للراوي يكفي العدالة هذا مسلم عدل ويروي عن شخص الأصل فيه العدالة فأنه سمع منه أو لقيه ومحمول على السماع. لا فقط مجرد اللقاء طيب بعدين يروي لا توصلت لنا من كان بهذه الصورة سيأتي أنت تتوسع المدارك لما نكمل بقية المصطلح. هذه الصورة تسمى التدليل أن يروي شخص عن شخص ما لم يسمعه منه يسمى إيه؟ تدليل. ومن ثبت عنه هذا لا نقبل روايته أعلم بالعلل من من؟ من مسلم. والذي يعلم العلل يعني دكتور أو رجل فكهاني يبقى عالم بعلل الفواكه فعندما يعرف في محله فواكه هيعرضها إيه؟ في درجة عالية من النقاء. لكن عندما يكون تلميذ الفكهاني أو الصبي الفكهاني هيفتح محل مما لا شك فيه أن الفاكهة اللي هتكون عنده هتكون درجة أقل ممن من معلمه. ولذلك البخاري شيخ من؟ شيخ مسلم. وأخذ العلل عن إمام الأئمة في العلل شيخ البخاري وهو علي بن المديني. علي بن المديني رحمه الله هذا إمام الأئمة في علل الحديث. ولذلك البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدين. يعني البخاري لما بيجلس في مجلس ويسمع من أي شيخ كان ما يستصغر نفسه عادي. مسألة بالنسبة له سهلة قريبة قريبة ربما يقول كلام هو يعرفه. لكن ما استصغر نفسه ويعرف حجم نفسه إلا إذا جلس بين يدي شيخه من؟ علي بن المدين. ما استصغر نفسه عند أحد إلا عند من؟ هذا ليس معناه كبر، لا معناه أن علي بن المديني كان في الذروة من إيه؟ من علمه ومعرفته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلله، فأخذ العلل عن شيخه علي بن المديني، فكان البخاري إمام أئمة العلل رحمه الله، ولذلك عندنا في يعني كتب البخاري غير الصحيح، حتى الصحيح نفسه البخاري رحمه الله يدندن حول علل الحديث التي يرويها يعني يعني حديث فيه إلا ولا شيء يزندن حولها ويذكرها ما يتركها همنا. والترمذي تلميذ البخاري، أبو عيسى الترمذي تلميذ البخاري، له كتاب العلل، كتاب العلل للترمذي، كل ما فيه نقلا عن من؟ عن شيخه البخاري. يقول سألت محمدا عن البخاري عن حديث كذا، يقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، واضح؟ فهذا سبب جعل صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. إذا كان من الآن من بيرقم؟ نعم، 1.8 1.6. إذا اختلفتم وأنتم في مجلس واحد فكيف لو كان إذا رحمة الله على أئمة الحديث؟ ها؟ كام يا 8؟ طب اذكرهم. خلاص قول بس النقاط دي. أكثر فوائد؟ لا، يبقى دي مش نقطة تانية. تراجم البخاري جزء من فوائد صحيح البخاري. يبقى أنت عندك واحدة زائدة، شوف الثانية الزائدة إيه؟ اقرأ يا أيمن. الست شرط البخاري أشد من مسلم. عدد الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل. عدد الرجال المتكلم فيهم أقل. من طبقة شيوخ البخاري. البخاري أعلم من العلل من مسلم رحمه الله، بل هو شيخ. دي تبع الشرح تبع الكلام، واضح؟ هذه الأسباب جعلت صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم رحمه الله، واضح الكلام؟ همت أخبرنا وإيه؟ وسمعت. ولا فرق بين أخبرني وأخبرنا، واضح؟ عند مسلم لا، بل يقول فلان قال سمعت، فلان قال أخبرني، فلان قال أخبرنا، لأن لذلك فرق عند أهل التحديث، نعرف طريق الاستماع. ففرق بين أخبرنا وبين سمعت. سمعت أي أن الشيخ قال روى الحديث وسمعه الطلاب. أما أخبرنا فمعناها أن الحديث قرئ على الشيخ، قرئ على الشيخ، والشيخ يجلس يسمع مثل من يستمع، والكل يسمع، وإقرار الشيخ معناه التحديث. فالراوي يقول أخبرنا، وذلك يكون في مجلس التحديث. أما إن كان على انفراد مع الشيخ بينه وبينه فأخبره بحديث، يقول أخبرني، يعني خصوصية لي الواحد، لم يكن أحد معي. وهذه فرق وهذه فرق وهذه فرق، كلها لها مدلول. مسلم اهتم جدا بهذه الجزئية، فتجد مثلا في صحيح، تفتح أي موضع في صحيح مسلم، يقول مسلم رحمه الله حدثني، ويهتم بهذه أيضا، هو يقول حدثني أو أخبرنا أو سمعنا أو سمعت، واضح؟ يقول أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعمر بن علي الفلاح. قال أبو بكر حدثنا، هو ابن أبي شيبة، وقال الآخرون أخبرنا. يهتم بهذه الجزئية، واضح؟ فيهتم هو بإيه؟ بجزئية الحبكة الحديثية. ثم إن صحيح مسلم سهل أن تبحث فيه على أي حديث، لأنه يجمع الحديث الواحد في موضع واحد، يجمع الحديث الواحد في إيه؟ في موضع واحد. رواية أبو هريرة، رواية عائشة، رواية ابن عباس، رواية البراء، رواية جابر، كله في موضع واحد في المكان الفقهي المستشهد به، فيروي جميع الحديث برواياته في موضع واحد. فإذا بحثت تستطيع أن تجد الرواية، لكن البخاري لا يفعل هذا، فيروي الحديث في 20 موضع. ولذلك بعض الناس قبل الفهارس وقبل هذا أحاديث البخاري ويقول ليس في البخاري، فلن يقول البخاري روى كذا، ويقول لا ليس في البخاري. ليه؟ لأنه ذهب يبحث في المكان اللي هو عاوزه اللي الحديث ممكن يدل عليه ها، لكن لا يهتم له. يعني مثلا حديث يرويه في موضع مثلا في باب العلم، حديث فيه متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه احكام فقهيه، لكن يروي باب العلم، باب ايه؟ باب قوله اخبرنا وسمعت وحدثنا. طب ايه المراد منه يعني؟ مراده ان الراوي يعني ابن عباس مثلا ابن مسعود يقول اخبرنا او سمعت رسول الله او كذا او كذا، والناس سواء كلهم عند الصحابه. والحديث ايه الفائده اللي هنا؟ هو ما يريد الفائده الحديثيه اللي هنا في الحديث، لا يخطر ببال الباحث ان يجد الحديث فين؟ في هذا الموطن، موطن اخبرنا وسمعت وكذا، فكان فيه صعوبه وتوعير على الباحث ان يجد بغيته في البحث في الحديث. فقال صحيح البخاري أصح أحسن من هذا الوجه، ولذلك كان نعم نسلم بهذا أن صحيح مسلم فيه الصنعة الحديثية والإتقان نعم، لكن صحيح البخاري للأمور التي ذكرناها هو إيه؟ أصح، هو أصح، يعني الروايات اللي فيه أصح مما فيه إيه؟ فيه مسلم. واضح؟ انتهينا من أيهما أصح؟ هل كل الصحيح كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده عند البخاري ومسلم؟ لا، لم يستوعب البخاري ومسلم كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك صحيح كثير جدا أكثر بكثير مما في البخاري ومسلم. فعدد الموجود في البخاري ومسلم 4000 و4000 حديث، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مئات الألوف صلى الله عليه وسلم. حتى البخاري ومسلم يقولان ذلك، قال البخاري رحمه الله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وطردت من الصحاح بحال الطول. يعني في الموجود عندي في صحيح الجامع صحيح، لكن ليس كل الصحيح هنا، فهناك صحيح كثير تركته للطول. ويقول مسلم رحمه الله: ليس كل شيء عندي صحيح، وكذا يرسل إليه صحيحه لينتقد ويعلن له، يقول له هذا الحديث ارفعه، هذا الحديث معلول فيه كذا. فأما ما لم ينتقده أحد هذا يعتبر عنده إيه؟ أجمع عليه رحمه الله. هل فاتهم شيء كثير أو قليل؟ هذا سؤال أيضا يطرح. لا، بل فاتهم الشيء الكثير، بل فاتهم الشيء الكثير، فما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أضعاف ما روى البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن الأقرم: لم يفتهما إلا القليل، وأنكر هذا عليه، يعني هذا كلام مردود أنكر عليه، والصحيح أنه فاتهما كثير جدا، حتى أن البخاري رحمه الله نقل عنه أنه قال: وما تركت من الصحاح أكثر، يعني هذا اللي عندي صحيح لكن ما تركت من الصحاح أكثر. وقال أيضا: أحفظ 100,000 حديث صحيح، أحفظ 100,000 حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، و200,000 حديث غير صحيح. يبقى كم؟ 300,000 حديث، 300,000 حديث. هل هذا صحيح؟ أين ذهبت هذه الأحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني أوسع موسوعة عندنا مسند أحمد، فيه كم؟ قرابة 35,000. فأين ال300,000 التي يحكي عنها البخاري رحمه الله؟ يعني العلم كلام في هذا المسألة، وإذا زلت تقرأ منهم من كان يحفظ مليون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ليس العبرة بالمتن، إنما يسمى الطريق حديث. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذناه: إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. مروي عن كم صحابي؟ ها؟ 4. عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي هريرة وزياد بن نبي، 4. هل هذا يسمى حديث واحد؟ من حفظ هذا الحديث يقول حفظت حديث واحد، يقول حفظت 4 أحاديث، 4 أحاديث. يبقى يحفظ اربع احاديث اربع طرق، فيسمى الطرق الطريق ايه؟ حديث. والا لا يجمع هذا العدد ابدا الا بهذا الاسلوب، ان يكون مجموع الطرق هو هذا وليس مجموع المتون، لان مجموع المتون التي بين ايدينا اقل بكثير جدا مما يذكرون عن الحفاظ كاحمد والبخاري وهؤلاء. كم عدد الاحاديث في البخاري ومسلم؟ جملة ما فيه 7275 حديثا بالمقررة، يعني مجموع ما في البخاري كان 7275 حديث مقرر، يعني الحديث ويقرر في موضع آخر، لكن إذا حذفنا المقرر حذفنا المقررات فيكون مجموع الحديث الذي لم يقرر في صحيح البخاري 4000. مجموع الأحاديث غير التكرار كان في البخاري 4000، وكم في مسلم؟ نفسه تقريبا، لكن جملة ما فيه 12000 بالمقرر، وبحسب المقرر نفس عدد البخاري 4000. وإذا قلنا أن المقرر الذي اتفق عليه، يعني المقرر عندهما المتفق عليه 2200، يبقى بقي كم؟ لكل منهما 2000، يبقى انفرد كل واحد منهم ب2000 حديث عن الآخر، واتفق على 2000، ومجموع كل ما فيهما، يبقى مجموع الاثنين على بعض من غير تكرار كم؟ 6000. 2 متفق عليها، و2 للبخاري، و2 لمسلم، وبكم؟ 6000. 2 متفق عليهم يعني 2000 متفق عليهم، و2000 تفرد بهم البخاري عن مسلم، و2000 تفرد بهم مسلم عن البخاري. يبقى مجموع الاحاديث في الصحيحين بلا تكرار كم؟ كم يا انس؟ 6000. واضح؟ أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلم؟ نجدها في الكتب المعتمدة المسندة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كالمسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار، والمعاجم كمعاجم الطبراني الثلاث، ومعجم ابن الأعرابي، ومعجم ابن المقرئ. وفي السنن، والسنن أعلى درجة ورتبة السنن الأربعة، وهم قولوا أبو داود، النسائي، الترمذي، وابن ماجه، والمستدركات والمستخرجات على الصحيحين، وسيأتي بعض تعريف هذه الأشياء. تجد فيها الصحيح متناسب. الكلام على مستدرك الحاكم، والصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. مستدرك الحاكم، ما هو مستدرك؟ المستدرك الاستدراك أن شخص يفوته شيء فتستدركه عليه، يعني مثلا أضرب لكم مثال، بما قريب منكم أنت، من اللي راح الدودة؟ اللي راح الدودة، اللي راح الدودة يعرف في فرقة، عندنا فرقة بتنقي الدود، يعني تقلب القط، فإذا وجدوا بيض الدود يقطعوا الورقة اللي عليها ويجمعوها حتى لا يفقس هذا البيض ويخرج الدود فيأكل الشجر، دي اسمها فرقة ايه؟ جمع الدود. واضح؟ الفرقة دي بتجمع بتنقي الدود، وراهم فراز، وراهم مين؟ فراز، يعني الفرقة مثلا 20 وراهم 3 4، يعني ايه في نفس الرتبة؟ يكون نفس الرجال الذين رويت ما لهم سأخرج الأحاديث التي لم تخرجوها عنهم، وأقول مثلا حديث روى مثلا الدراوردي، مسلم روى عن الدراوردي من طريق الدراوردي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، حديث أحاديث، يقول استدرك عليك الان يا موسى، يعني هعمل ايه؟ كل حديث رواه الدراوردي عن الزهري عن سالم عن ابيه هجمعه واقول لك اهو، هذا على شرطك ولم تخرجه، هذا على شرطك ولم تخرجه، هذا على شرطك ولم تخرجه. واضح؟ يبقى ده اسمه فكره ايه؟ المستدرك. يعني لما تسمع مستدرك الحاكم، مستدرك على الصحيحين يعني على البخاري، وتجده يقول بعد كل حديث على شرطهما ولم يخرجا، يعني على شرط من ومن؟ شرط البخاري ومسلم. وياتي على بعد ذلك تقول على شرط البخاري ولم يخرجه، على شرط مسلم ولم يخرجه. يسمى ايه هذا؟ استدراك. هل فعلا كل ما جمعه الحاكم كان مسلم له انه فاتهما، ام انه اخطا؟ الحاكم رحمه الله يوصف بالتساهل، كان متساهل في التصحيح، كان متساهل حتى لو لم يسمع، مش إشكالية، مش إشكالية سمعه أو لم يسمعه، اسمه استدراك. زي اللي بينقي الفراز اللي ورا الفرقة، سواء الولد شاف اللطعة أو سابها أو لم يراها، فكلاهما استدراك. دي مش قصته هو، واضح؟ إنما استدراك. يقول هذا فات، هذا فات، هذا فات. نعم. لا يلزمه بالإخراج. لكن عيب المستدرك أنه الحاكم رحمه الله كان متساهل، كان متساهل في التصحيح. فهناك رجال مثلا روى لهم البخاري، ذكر البخاري بالصحيح كتابع وشاهد، لم يخرج له أصل. فيأتي هو يخرج حديث ويقول على شرطه، هذا لم يخرج له البخاري أصل. يعني إيه؟ لأن في الصحيح في أصول وفي متابعات. الأصل الحديث الذي يصدر به البخاري في الصحيح، هذا معناه روى له أصل. ويأتي بعد ذلك يستشهد لهذه الرواية برواية أخرى، فتكون هذه الرواية إيه؟ متابعة، وليست أصل من الأصول. فيأتي هذا أمر آخر وقع فيه الحاكم، يعني مثلا رواية، مثلا نقول ابن أخي الزهري، احنا كنا نحتاج سبورة، ابن أخي الزهري عن الزهري، واضح؟ مثلا في رواية أبو معاوية عن هشام بن عروة، أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، واضح الإسناد؟ أبو معاوية اسمه محمد بن خازم الضرير، عن من؟ عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. يقول هذا على شرطهما ولم يخرجا. ليه على شرطهما ولم يخرجا؟ تنظر في ترجمة أبو معاوية، أتجد روى له البخاري ومسلم، روى له من؟ البخاري ومسلم. هشام بن عروة روى له البخاري ومسلم، عروة روى له البخاري ومسلم. واضح الكلام؟ فيقول إيه؟ على شرطهما ولم يخرجا. لكن في الحقيقة لم يخرج هذه الرواية أصلا، وليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم. ليه؟ لأن روى لأبي معاوية، لكن ليس أبو معاوية عن هشام، إنما أبو معاوية عن الأعمش. واضحة؟ يعني روى لأبو معاوية عن شخص آخر، فيكون الشخص ثقة في شخص ضعيف في شخص آخر. فالبخاري لا يخرج روايته عن الشخص الضعيف فيه، إنما يخرج روايته عن الشخص القوي فيه. واضح؟ فيخرج روايته عن الأعمش لأنه من أثبت الناس في الأعمش، لكن لا يخرج روايته عن هشام بن عروة لأنه روايته عن هشام بن عروة مضطربة. ولما تبحث في ترجمته أقول لك أبو معاوية مضطرب في حديث هشام، فالبخاري يبعد نفسه عن هذه الجزئية وعن هذه النقطة، ولا يخرج رواية أبو معاوية عن من؟ المشاة، فيقع الحاكم في هذا ويقول على شرطهما فلم يخرجا. وهل هذا على شرطهما؟ ليس على شرطهما. واضح؟ يبقى احنا خدنا فكره عن المستدرك، عن المستدرك هكذا المستدرك، والمستدرك مرتب ايضا على الابواب الفقهيه، مرتب على ابواب الفقهيه، لكن موضوعه موضوع المستدرك انه يجمع الاحاديث التي هي في وجهه نظره مش مشكله انه وافق او نخالف، لكن في وجهه نظر الجامع الحاكم رحمه الله انها نفس شرط البخاري وشرط من؟ مسلم، ولم يخرجها. واضح؟ بل وقع فيما هو اشد من ذلك، يروي الحديث ويقول على شرطهما ولم يخرجها، وتجد الحديث في البخاري ومسلم. نعم. كيف يقع؟ لأن لكل جواد كبوة، ولكل عالم فتوى، والعصمة للأنبياء. حاكم لأنه أحاط بالأحاديث، لأنه بيستدرك. واضح؟ بس لكن يخطئ في مثلا روى 10,000 حديث في مستدركه، 7,000 حديث في مستدركه، أخطأ في 100 في هذه الصورة، إيه المشكلة؟ كم الخطأ؟ وفي شيء آخر، إن الحاكم رحمه الله كما يقول الحافظ ابن حجر إن الجزء الأول من مستدركه كان قوي فيه، كان الأحاديث فعلا قريبة جدا إنها فاتت عليهما، أن بعد ذلك فيه الخطأ هذا والتساهل هذا، فقالوا أنه كان بعد ما نقى المستدرك، يعني كان في مرحلة التجميع، مرحلة إيه؟ بجمع، لكن لسه بعد أنقي هذا العمل وأخرج منه الخطأ بتاعي، أو لأني لسه مجرد جمع وراجع وشوف، فوافته المنية قبل أن يراجع كتابه، فخرج لنا بهذه الصورة. نعم، رحمه الله. نعم، هيأتي المعلق. المعلق هيأتي الموضوع لوحده. بعد ذلك صحيح ابن حبان هذا الكتاب ترتيبه مقترع، فليس مرتبا على الابواب ولا على المسانيد، بل هذا اسماه التقاسيم والانواع، يعني الكتاب كان مجرد يجمع احاديث وبطريقه مقترعه جدا، كان يضع الابواب بعيده البعد، ليست مجموعه مثلا باب الصلاه، كتاب الصلاه، كتاب الحج، كتاب الصوم، كتاب كذا، كتاب كذا، لا، إنما تقاسيم أنواع مختلفة، ممكن يتكلم على أهل الحديث، ممكن يجمع طرق الحديث، ممكن ينتقده، وهكذا. صحيح من؟ ابن حبان. فجاء ابن بلبان ورتبه. يعني صحيح ابن حبان بين أيدينا بترتيب ابن بلبان، وابن بلبان ده كان أمير من الأمراء. رتب صحيح من؟ ابن حبان، رتبه على الأبواب الفقهية، أصبح الآن سهل البحث فيه كذا. لكن أيضاً ابن حبان رحمه الله من الأئمة الذين وصفوا بالتساهل، وليس معنى وصف التساهل أنه مطرح، بل هو إمام من أئمة الجرح والتعديل، من أئمة الحديث العالمين بعلمه رحمه الله، ولكن في صحيح ابن حبان في شيء من التساهل، فلذلك فيه الحديث الضعيفة وفيه الأحاديث، بل ممكن تجد فيه الموضوع. صحيح ابن خزيمة، وهذا أعلى رتبة، ابن خزيمة رحمه الله أعلى رتبة من صحيح ابن حبان وأعلى رتبة من مستدرك الحاكم، صحيحه يعني هو قريب جدا من الصحيح، قريب جدا من الصحيح رحمه الله، لكن أيضا فيه بعض الكلام في الأحاديث التي رأى، لذلك الشيخ ناصر رحمه الله حققه من صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، وذكر الضعيف فيه أيضا رحمه الله. المستخرج في فكرة جديدة على الصحيح. كل هذا شغل على ايه؟ على الصحيح. في فكرة جديدة اسمها المستخرج. ايه المستخرج ده؟ نفهم الموضوع. ايه موضوع المستخرج؟ المستخرج هو ان المصنف الذي يريد ان يستخرج عنده صحيح البخاري. عنده من؟ صحيح البخاري. البخاري روى الان 4,000 4000 حديث غير مقررة، فيأتي على 4000 حديث ويرويها هو، يرويها هو نفس الأحاديث، نفس إيه؟ الأحاديث، بشرط لا يرويها من طريق البخاري. يعني إيه من طريق البخاري؟ يعني هو جاء بعد البخاري، فصحيح البخاري بين يديه، وأنا أريد أن أروي هذه الأحاديث يكون لي فيها إسناد، لكن لا أرويها عن البخاري نفسه، لا أخذها من نسخة البخاري وأرويها عن البخاري أو عن تلاميذ البخاري، لا، إنما أرويها من طرق أخرى، من طرق أخرى أتقابل مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه. واضح؟ لا تنسنا يا مان، معلش. يعني عندنا البخاري بيروي الأحاديث، له إسناد ولا ليس له إسناد؟ له إسناد، مثال ما ذكرنا من الأحاديث السابقة، حديث مثلا البخاري في الصحيح قال حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك، ومالك معلوم الإمام العلم، عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحديث الجميل اللي فيه بيان تأثير القرآن حتى في قلوب الكفرة. وجبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، وفي رواية ينفطر ويتصدع من ما سمع من القرآن الكريم من سورة الطور. واضح هذا الإسناد معي؟ وصاحب المستقرد يريد أن يروي هذا الحديث، هيرويه من طريق البخاري، يقول مثلا سمعت كريمة قال البخاري ويروي، لا لا لا يروي هكذا، إنما يروي من طريق أخرى بعيدة، ها، ليس بقى من طريق عبد الله بن من طريق البخاري، إنه ممكن يلتقي معه في شيخه عبد الله بن يوسف أو يلتقي في مالك فيروي الحديث مثلا من طريق قتيبة أو يحيى بن يحيى عن مالك. واضح؟ فنسمى هذا إيه؟ مستخرج. اكتب يا ماهر إذا وجدت قلما هذا الإسناد. يبقى المستخرج هو أن يأتي المصنف على أحاديث الكتاب ويرويها من طريق أخرى غير طريق المصنف. نعم، هنقول الفيض، الفيض ما تكتب جبير بن مطعم وبعده محمد بن جبير وبعده الزهري وبعده مالك وبعده عبد الله بن يوسف وبعده البخاري. واضح؟ فوائد المستخرج، ايه بقى الفائده في ذلك؟ الفائده في ذلك ان احنا نستفيد كثيرا. اولا المستخرج لا يلتزم باللفظ، لا يلتزم بايه؟ باللفظ، لانه بيروي من طريق ثاني فيختلف اللفظ، وهذا يفيدنا فقهيا، وهو ان اللفظ الزائد الذي جاء يفسر ويعطي حكما جديدا، ويعطي ايه؟ حكما جديدا، فتقصر الفوائد في الحديث ويزيل الاشكالات والابهامات في الحديث. هذا البخاري. طيب انزل تحت الاسماعيلي المستخرج على البخاري، ابو بكر الاسماعيلي، وابو عوانه استخرج على مسلم، وابو نعيم استخرج على الاثنين البخاري ومسلم. عندنا الإسماعيلي مثلا يريد أن يروي هذا الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، فأصبح قراءة سورة الطور في صلاة المغرب إيه؟ سنة. استفاد من هذا الحديث أن قراءة سورة الطور في المغرب السنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإسماعيلي عندما يريد أن يروي هذا الحديث فيرويه عن من؟ فيرويه عن شيخه مثلا عبد الله بن يوسف عن الزهري، والزهري عن الملك. الله يهديك يا مان، شوف خل تلميذ الشيخ والشيخ تلميذ، واضح؟ فيروي من طريق يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى عن مالك، ينزل بقى من مالك بالسهل، عن مالك، عن الزهري، عن محمد. استفدنا ايه؟ طريق جديد، وغير الطريق الجديد ممكن يعلو بسنده، وممكن يلتقي مثلا يوم روي الحديث ايضا هو رواه عن مالك هنا، وايضا ممكن يروي الاسماعيلي من طريق عبد الله بن صالح مثلا، عبد الله بن صالح عن الليث عن الزهري، طريق ثاني ثالث نفس الحديث. هنستفيد ان الروايه هتطول هنا بقى، فممكن هذه الروايه سمعتها النبي صلى الله عليه وسلم يقع في المغرب بالطول، فتاتي في روايه يحيى بن يحيى فيقول ان جبير بن مطعم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان اباك، لو كان ابوك حيا لوهبتهم له. هذه فائده جديده، واضح؟ ثم يقول فسمعت اغرب المغرب بالطور، ويبين الايه التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. يقول كاد قلبي ان يطيب. روايه ثالثه يقول فاسلمت او وقع الاسلام في قلبي. شفت كل هذه فوائد من ايه؟ من المستخرج. كل هذه فوائد من المستخرج. بنستفيد منها ممكن يكون في تدليس هنا. أو في علة فتظهر. يبقى كثرة الطرق بتبين العلة، كثرة الطرق بتبين ألفاظ كثيرة، كثرة الطرق بتبين الأسباب التي بتبين لنا فوائد. يبقى دي فائدة المستخرج على الصحيح، فيعلو بسنده ويأتي به، وإذا عز عليه شق عليه أن يأتي بطريق من غير طريق البخاري فيروي من طريق البخاري ويسلم أمره لله. يعني لم يجد هذا الحديث لا يجد له رواية إلا من طريق البخاري، فيرويه من طريق البخاري ويفوض أمره لله سبحانه جل وعلا. يبقى فهمنا فكرة المستخرج. أحاديث صحيحة أصلا، المستخرج كلها صحيحة طبعا، لأنه بيستخرج على الصحيح البخاري ومسلم، بيروي نفس الحديث، حتى لو الإسناد ضعف فهو صحيح المتن. لو الاسناد ضعف يا شيخ خالد فهو صحيح المتن، هو متن صحيح وبرويه من كل ايه؟ من كل الطرق. فالمستخرج صحيح ما فيش اشكال. لا، بيروي عن تلميذ البخاري عن البخاري فبينزل بالسنة. يعني هو بيقول انا هضاهي البخاري اهو. يعني احيانا يقول انا هضاهي البخاري. فاحيانا يكون في تباطؤ. يكون شيخ معمر من شيوخ البخاري وده ادركه فيروي عنه. واضح؟ يعني هو بينه وبين البخاري واحد. هيروي عن البخاري عن واحد عن البخاري فهيطول السند به. لكن لو روى عن واحد عن شيخ البخاري فوصل لطبقة تلاميذ البخاري او طبقة البخاري بعض الاحيان. وهذه هنعرفها في العالي والنازل بعد. ده. نعم. لا كن شاذ على زي ما درسنا امس ان جاءت مخالفه. يعني مثلا لو رواه من هنا ابو الله بن صالح عن ليس عن الزهري محمد بن جبير قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في اسارى بدر فسمعته يقرا بالزاريات، هتبقى ايه؟ شاذ. لكن مش هتاتي كده، هتاتي كله في المغرب دكتور، لكن هتبين بعض السبب اللي جه. انت جاي المدينه ليه وانت كافر؟ وازاي دخلت المدينه وانت كافر؟ فبين السبب انه كان جاي يتكلم في الأسارة، وان هو جاي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الرسول وهو بيقرأ في المغرب، ونستفيد ان المشرك ممكن يدخل المسجد، وهيسمع حاجات كتير يعني. هذا ما غلط، هنغلطه فيه، الشاذة هنغلطه فيه. نعم. على أي كتاب؟ لكن هو كل الأمة التفت حول الصحيحين، اهتمت بالصحيحين إما استدراكا وإما انتقادا وإما استخراجا وإما شروحا. واضح؟ الصحيحين أصح ما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بالاهتمام وليس الذي درسناه في الأول. هذا لقب له، اسمه محمد بن عبد الله، أبو عبد الله. هل كل ما في الصحيح يحكم ما رواه الشيخان صحيح؟ لا، ما رواياه مسندا فهو صحيح، وما رواياه معلقا فليس من الصحيح. واضح؟ يعني معلق هنقول بقى الآن. واضح؟ يبقى معلق ايه المعلق؟ الحديث المعلق، المعلق هذه المروحة اسمها ايه؟ في صلة بيننا وبينها ولا صلة بالسقف؟ واضح؟ الصلة بتاعتها فين؟ بالسقف. طب واحنا اللي تحت لنا صلة بها ولا في بيننا وبينها فرق؟ ها؟ مالهاش صلة بها؟ مالهاش الصلة باللي تحت. فكذلك المعلق من هذا المعنى، علقت شيء علقته المعنى. فالمعلق الحديث له سقف، سقفه النبي محمد، سقف الحديث ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وما تحته السلسله بقى اللي واصله من عنده صلى الله عليه وسلم، اللي هم مين؟ الصحابه والتابعين والرواه، الى ان نصل لمين؟ للبخاري. لو فرضنا ان صحيح البخاري في الارضيه البخاري، واضح؟ والمتن السقف النبي صلى الله عليه وسلم السقف. ولذلك احنا نستفيد في العلو والاسناد ونزوله. فعلو الاسناد اذا كان العدد اللي بينك وبين السقف قليل يسمى علو، لانك ارتفعت. واذا زاد العدد تنزل لاسفل. صح؟ يعني عندنا سلسله عدد حلقاتها 5، هتنزل لاسفل هي ام سلسله عدد حلقاتها 4 لهن اللي كن وصلت لتحت اكثر الخمسه، فالخمسه نازله والاربعه عاليه، هذا الاسناد العالي وهذا الاسناد. فكلما قل العدد الى السقف الى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى اسناد ايه؟ عالي. واذا زاد العدد يكون الاسناد نازل. المعلق هو الذي فقد الصله بين المنطقة الأرض تحت لكن صلته بأعلى فيسمى إيه؟ معلق. فعندما يقول البخاري الذي هو أرضية الرواية يقول قال رسول الله، شوف هنا يا مات، عندما أنت شوف الإسناد هنا، البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مال عن الزهري محمد بن جبير عن أبيه جبير، دي متصل ولا معلق ولا منقطع؟ متصل. فلو قال البخاري قال مالك تبقى امامها قال، في صله بين البخاري ومالك ولا سقطت؟ يبقى اصبح الحديث الان معلق بالسقف وغير متصل بالارض، فده اسمه ايه؟ المعلق. والمعلق هو ما حذف من اول اسناده، من اول ايه؟ اسناده، راو فاكثر، وربما كل الاسناد. ما المعلق ايه؟ ما هو المعلق؟ ما حذف من اول اسناده راو فاكثر، راو فاكثر. يعني ممكن البخاري يقول قال الزهري، يبقى كم شخص سقط؟ اثنان. لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سقط الاسناد باكمله، فهذا ايضا معلق. واضح؟ ففي البخاري ومسلم احاديث بهذه الصيغه وهذه الصوره اسمها ايه؟ معلقات. فالمعلقات في البخاري ومسلم ليست من شرط الصحيح، لأن الشرط الصحيح إيه؟ اتصال السند. والسند الآن متصل أم منقطع؟ منقطع، لأن التعليق فقط لأعلى، هو في مرحلة كم حلقة انقطاع موجودة، فإذا فقد هذا الشرط فلا يصح الحديث. فالمعلقات ليست على شرط البخاري ولا مسلم، لأنها ولا على شرط الصحيح. لكن أهل العلم يقولون المعلقات بتأتي في الصحيحين على صورتين. الصورة الأولى يقول البخاري قال مالك، فإذا قال البخاري قال مالك جزم البخاري الآن بأن مالك قال أم لم يجزم؟ جزم. يبقى دي اسمها صيغة إيه؟ الجزم. أنا أقول يقول قال مالك، يعني بينسب القول لمن؟ إذا نسب القول لقائله فهذا جزم بأنه قال هذا، يبقى صيغة إيه؟ الجزم. وربما يقول روي عن مالك، يبقى بيقول الآن مالك قال ولا بيقول إيه؟ قالوا عن مالك، يقولون عن مالك. دي هذه صيغة التمريض، صيغة إيه؟ التمريض، مفيش فيها جزم، ليس فيها جزم. فبعض أهل العلم يقول إن ما قال فيه البخاري قال مالك أو قال فلان فهذا صحيح، لأنه جزم أن لصاحب هذا القول إيه؟ قاله. فقالوا المعلق بصيغة الجزم صحيح، أما المعلق بصيغة التمريض روية أو قيل أو عن فلان فهذا يبحث فيه. إن وجدنا له إسناد متصل صحيح قلنا أنه صحيح، وإذا لم نجد له إسناد متصل صحيح قلنا بضعفه. واضح؟ هذا وللحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه الحافل تغليق التعليق، اسمه ايه؟ تغليق التعليق، يعني الحلقات المفقودة هذه بين البخاري وبين من علق عنه سده، يعني قالها يأتي في التغليق يقول رواه أحمد موصولا، رواه أحمد ايه؟ موصولا، رواه أحمد موصولا، أو رواه أبو يعلى، أو رواه البزار، أو رواه البيهقي، أو رواه الطبراني، أو رواه فلان. واضح؟ فسماه تغليق التعليق. يبقى البخاري ومسلم المعلق فيهما، المعلق فيهما ليس على الشرط وليس من جملة الصحيح، إنما يبحث فيه، فما كان صحيحا فهو صحيح، وما لم يكن صحيحا فليس بصحيح. واضح؟ يبقى عرفنا المعلق. ما هو المعلق يا أنس؟ ما حذف من مبتدأ إسناده من أوله من عند صاحب التصنيف. راو تريد تقيد الكلام، لأن إذا خالفت الكلام ستقع في تعريف شيئا. يبقى ما حذف من أول إسناد راو فأكثر، فأكثر هذه تحمل إلى منتهى السند، ممكن السند يحذف كل السند. واضح؟ يسمى إيه؟ كم قسم في البخاري ومسلم؟ كم قسم المعلق؟ قسمان. القسم الأول معلق بصيغة الجزم، المعلق الثاني صيغة التمريض. المعلق بصيغة الجزم حكمه قالوا أنه صحيح، لكن الصحيح أنه يخضع للبحث، أيضا يخضع للبحث المجزوم به والذي روي بصيغة التمريض يخضع للبحث أيضا، لأنه وجد ما رواه البخاري بصيغة التمريض وصح، وما روي بصيغة الجزم وضعف. نعم، مراتب الصحيح. ننتهي اليوم إن شاء الله من الكلام على الصحيح، أخذ منا وقت طويل. مراتب الصحيح، مراتب الصحيح، الصحيح درجات، الصحيح نفسه درجات. فأعلى مراتب الصحيح قالوا ما روي بإسناد هو من أصح الأسانيد، مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، قال هذه سلسلة الذهب، أو ما روي من رواية يعني ذكر الشيخ لو رجعتم إليه بعض الأسانيد التي ذكروا أنها أصح الأسانيد، هل هناك شيء يسمى أصح الأسانيد على الإطلاق؟ هذه مسألة يعني مختلف فيها، وكل عالم أو إمام اختار لنفسه قولا فاختلفت أقوالهم في أصح الأسانيد على الإطلاق. لكن الصحيح في هذه المسألة لا نقول أصح الأسانيد على الإطلاق، إنما نقول أصح الأسانيد إلى صحابي معين، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، أصح الأسانيد إلى ابن عمر، أصح الأسانيد إلى علي، أصح الأسانيد لأبي بكر. فأصح الأسانيد لابن عمر قيل هذا الإسناد، الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقيل نافع عن مالك عن ابن عمر، وقيل أصح الأسانيد إلى علي ابن سيرين، محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه. وعبيدة بفتح العين الوحيد من الرواة، عبيدة السلماني الذي يروي عن علي، أما بعد ذلك فكله عبيدة، أبو عبيدة، عبيدة واضح بضم العين، لكن من فتح العين هو راوي واحد، هو من؟ عبيدة السلماني، عبيدة السلماني عن علي. وقيل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وهذا غير علقمة الراوي عن عمر، الراوي عن عمر اسمه علقمة ابن أبي وقاص اللي ذكرناه بالأمس، أما هذا علقمة بن قيس الراوي عن عبد الله بن مسعود. وأصح الأسانيد أيضا لعلي الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن جده علي. هذه اختيارات أهل العلم في أصح الأسانيد. الأحاديث الصحيحة مراتب، أصحها وأعلاها مرتبة، أصح مراتب الصحيح، أعلاها مرتبة متفق عليه، أعلى مرتبة إيه؟ يعني المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك من فرض به البخاري، من فرض به البخاري، ثم بعد ذلك من فرض به مسلم، من فرض به مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. يعني ايه لم يخرجاه؟ يعني حديث مثلا رواه ابو داود، رواه ابو داود من رواية قتيبة لسعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى ده على شرط مين؟ على شرط البخاري ومسلم، لكن لم يخرج هذا الحديث، فهذا أصح ممن فرض به، يعني يلي من فرض به مسلم، أصح مما بعده. ثم بعد ذلك ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم بعد ذلك ما صح وإن لم يكن على شرط أحدهم. هذه سبعة مراتب في الحديث الصحيح. لكن على أي حال الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، سواء رواه البيهقي وصح إسناده، رواه الطبراني وصح إسناده، أو رواه البخاري ومسلم صح. لكن الفرق أن هذا في درجة عالية تعطي النفس طمأنينة قوية بخلاف ما رواه الطبراني وصح. شرط الشيخين كلنا تكلمنا عنه، معنى قول العلماء متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، وبعضهم يزيد المتفق عليه ما تلقته الأمة بالقبول كابن الصلاح. هذا بالنسبة هل الشرط الصحيح أن يكون عزيزا؟ يعني هل يصح يشترط في الحديث الصحيح أن يأتي من طريقين؟ لا يشترط هذا، بل ربما يوجد في الصحيحين ما روي من طريق واحدة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. انتهينا من الكلام عن الصحيح جملة، ونقف عند هذا الحد من الكلام عن الحديث الصحيح. اختبار واجب منزلي، واجب منزلي. اذكر شروط الحديث الصحيح، 2 تكلم عن المعلقات في البخاري ومسلم. هو سؤال واحد الأولى والثانية جدا. تكلم عن المعلقات في البخاري ومسلم. 3 أيهما أصح، البخاري أم مسلم؟ 4 سؤال والأخير، تكلم عن المستخرج، عرف المستخرج واذكر بعضا من فوائده. واضح؟ لي واجب يؤتى به محلولا غدا إن شاء الله. نبدأ في المعتقد الصحيح.